إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا في هذه الدقائق المباركة بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا. قالها رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في زمانه المبارك وفي أيامه الطيبة التي أقسم الله تعالى بها. ورغم ذلك أيها الأحبة الكرام، يتكالب أهل الدنيا على الدنيا وكأنهم أحرص ما يكون عليها. مالي وللدنيا، إن الله تعالى زهد عباده في الدنيا ورغبهم في الآخرة، فقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح كأن لم يكن قبل ذلك، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالعاقل العاقل الذي يعلم أنه يحيا في هذه حياة سماها الله تعالى الدنيا، والحياة الدنيا سميت كذلك إما لدنوها، وهذا الغالب عليها، لدنوها وحقارتها بالنسبة لما أعد الله لأوليائه الكرام في الجنان، وكذلك لأنها دنيا أي أولى وهي أقرب من الآخرة. فالسعيد السعيد الذي يعلم أنه في هذه الدار في دار عمل ليس في دار قرار، هو في ممر ليس في استقرار، يأخذ منها الزاد إلى الدار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن أصدق من الله قيلا. مولانا جل جلاله بين لنا ووضح ونصح عباده وبين لهم حال الدنيا، فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الأحبة الكرام، قال علماؤنا: ربنا تعالى وصف الدنيا في هذه الآية بخمسة أوصاف كلها لا شيء: لعب ولهو وزينة وتفاخر بين العباد وتكاثر في الأغراض والأعراض، كل هذا لا قيمة له عند الله جل جلاله إنما القيمة الحقيقية، والذي ينفعك يا عبد الله والباقيات الصالحات خير. ولذلك عقب ربنا تعالى بعدها: وفي الآخرة عذاب شديد لمن انهمك في الحياة الدنيا أخذها من الحلال والحرام وأنفق فيما حرم الله تعالى عليه. في الآخرة عذاب شديد لهؤلاء الظلمة الجبابرة المتكبرون الذين يسطون على عباد الله من أجل هذه الحياة الدنيا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان لمن قدر الله له وجاءته الدنيا فعلم أنه مستخلف فيها فأنفق يمينا وشمالا وأغنى نفسه وعياله عن الحاجة لغير الله وأكرم الضعفاء وواسى الأيتام والفقراء وأكرم ذوي الرحم، فهذا السعيد السعيد. فلذلك أيها الأحبة الكرام، أرسل رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيته، وكان عامة أهل البحرين في ذلك الزمان عبدة أوثان، عبدة النار. فإذا بأبي عبيدة يوافي رسول الله في صلاة الفجر، وجاء بمال جزيل من البحرين. فجاء الأنصار رضي الله عنهم وجاء فقراء الصحابة فتعرضوا له صلوات ربي وسلامه عليه بعدما فرغ من صلاة الصبح، فلما رآهم وقفوا بعرض الطريق ووقفوا أمامه صلوات ربي وسلامه عليه، تبسم قائلا: أظنكم علمتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. فقال لهم صلوات ربي وسلامه عليه: أبشروا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم صلوات ربي وسلامه عليه. مما يخاف على أمتي عليه الصلاة وأتم السلام، لا يخاف عليهم الفقر، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لأنه في الغالب العبد الفقير الأصل فيه أنه مستكين لربه، لاجئ إلى الله، قريب من قبول الحق، يسارع في اللجئ إلى ربه والاستعانة والاستغاثة به. وأما إذا أنعم الله عليه فكثير من عباد الله إذا أنعم الله عليه لم يشكر، وإذا أنعم الله كما قال ربنا تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيا عباد الله، فوالله كما قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. وكم من أناس كانوا فقراء فكانوا أوفياء لعباد الله وكانوا كذلك شاكرين لربهم، فلما تفضل ربنا عليهم وأنعم وأكرم إذا بهم يتمردوا على الخالق والمخلوق فيحوزوا شر الدنيا والآخرة. نسأل الله الهدى والسلامة للجميع. أيها الأحبة، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال قولا حقا: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا. سماها زهرة صلوات الله وسلامه عليه، لأنها سرعان ما تذبل، وهكذا الدنيا تزهو لأهلها. فإذا بالواحد منهم يرى بأنه في أعلى ما يكون من التمتع بمتع الحياة الدنيا بالحرام، في ملك وصولجان وخدم وحشم وحرس وسلاح، وإذا به يقع فيما حرم ربه عليه في الزنا وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وأكل أموال العباد بالباطل، وظن أنه دائم له ذلك الملك، ويظن أن هذه النعمة دائمة كما قال ربنا تعالى: وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولم يبق لهذا الظالم الذي نسى أمر ربه ونسى وعد رسوله إلا الحسرات وإلا الخزي في الدنيا والآخرة. وما بقيت لذة من لذائذ الحياة الدنيا ولا بقي نعيم من نعيمها، فإنها إذا حلت أو حلت وإذا رفعت وضعت، وهكذا هذه هي الحياة الدنيا. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ليعلم العقلاء أن العيش الهني والعيش الدائم والعيش الباقي والمتعة الحقيقية هي متعة الآخرة. وإنما إذا أنعم الله عليك في الدنيا عليك أن تشكر، وعليك أن تستخدم هذه النعم في طاعة المنعم صلوات ربي وسلام تبارك الله رب العالمين. وتدبروا هذا الحديث العظيم، قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. كل يوم في مكان من أماكن العالم يقع فيه في الفواحش، ويقع فيه فيما يغضب ربه من حقد وحسد وتأليب عباد الله على الآخرين وإنفاق أموال الله الذي من الله بها عليه ينفقها في الصد عن سبيل الله. كل يوم يمر عليه ويتقرب إلى الشيطان ويبعد عن الرحمن، كل يوم يمر عليه إذا به يتقلب في سخط الله، بل كل ثانية بل كل نفس نعوذ بالله رب العالمين. يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. رجل ما ترك لذة من حرام إلا وقع فيها، عنده المال لا يعلم عدده، وعنده السلطان لا يعلم قدرته، ويظن أنه أقدر الخلق على ما يشاء، وإذا به يؤتى بهذا المسكين، هذا الظالم الجبار، يغمس في النار صبغة واحدة، غمسة واحدة، ثم يخرج منها هذا الذي تمتع بكل ما شاء وبكل ما لا يخطر على باله، كحالكة من الكفرة الفجرة التي يقولون والله كثير منهم يقول والله ما من لذة إلا وقعنا فيها، وكثير منهم يحاول الانتحار لأنه لا يعلم سبيلا إلى الله الغفار جل جلاله وتباركت أسماؤه. فإذا به يصبغ صبغة واحدة في النار، ثم يقول رب العالمين: يا فلان، هل مر بك شيء؟ هل رأيت نعيما قط؟ وهل رأيت لذة قط؟ فيقول: بلى والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا رأيت لذة قط. سبحانك ربي ما أعظمك. هذا النعيم، هذا المجد، يقتلون على عشرات، وهذه الأموال التي حازوها من الحرام وأخذها من الناس عنوة وظلمهم للعباد وبقائهم في أرض الله بالظلم والعدوان والفسق والفجور في كل جزء من أرض ربهم عز وجل، كل هذه المتع التي تعرفها ولا تعرفها إنما هي في الحياة الدنيا. يقول: والله ما رأيت لذة قط وما مر بي نعيم قط، كل ذلك بغمسة واحدة، فكيف بعذاب يدوم، وكيف بخزي الأبد، وكيف بنار تلظى، نعوذ بالله تعالى من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وفي المقابل يؤتى بهذا السعيد الصابر المحتسب، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، رجل ليست حياته في بؤس، بل هو أبأس عباد الله، بل هو أبأس أهل الدنيا قاطبة منذ خلقها ربنا تعالى إلى أن يرثها، لكنه صابر محتسب راض بقضاء ربه لا اعتراض عنده على حكم الله، يعلم أن الدنيا ستمر وسألقى ربي يوفيني أتم الجزاء، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقول له رب العالمين: عبدي، هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. ينسى جميع الآلام، هذه الآلام التي عاناها من أجل فراق عزيز غالي، كاد يفقد حياته من أجل موته، أو أنه هدم ماله، أو أنه هدم بيته، أو هجر قصرا من بيته وبلده، كحال كثير من إخواننا في شتى بقاع العالم المستضعفين، فإن الله تعالى يكافئهم بالجنان، يصبغ صبغة واحدة ينسى كل الآلام وكل الهموم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أهل الدنيا الذين يتقاتلون من أجلها ويتحاربون عليها ويتحاقدون ويتحاسدون، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. هذا التعيس الذي يحب من أجل الدنيا ويغضب من أجلها، وإن نقص دينه لا يبالي، لا يغضب أبدا لأنه فاتته صلاة الجماعة، بل لا يغضب لأنه لم يقرأ جزءا من كتاب ربه، لا يغضب لأن الناس تركوا المساجد، لا يهم ذلك، بل لعله يسعى في مثل هذا عافانا الله والمسلمين أجمعين. هذا الذي من أجل الدنيا يوالي ومن أجلها يعادي ومن أجلها يعطي ومن أجلها يمنع، هذا التعيس إما هو إخبار من رسول الله عن حاله بأنه مهما رزق من لذات الدنيا فهو عبد تعيس، وإما هو دعاء منه صلوات ربي وسلامه عليه بلزوم التعاسة على هذا الذي قضى حياته من أجل الدنيا، من أجلها يسهر ومن أجلها ينام ومن أجلها يعطي ويمنع، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالعاقل العاقل الذي يتدبر ويأخذ من دنياه لأخراه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذه القصور وهذه الدور وهذا الملك وهذه المتع كلها بالنسبة للآخرة كأنك ذهبت إلى المحيط ووضعت أصبعك فيه، ماذا نقص من المحيط يا عبد الله؟ لا ينقص شيء أبدا. ولذلك عليك أن تأخذ الدنيا بحلها وتنفقها في طاعة ربك عز وجل. ليس معنى الزهد في الدنيا أن يجلس العبد فارغ اليدين منها وأن يتركها، لا، إن الله تعالى أمرنا بعمارة الدنيا وأمرنا بسعيها وأمرنا بملئها بالحلال والخيرات والبركات. وهؤلاء من سادات الصحابة كانوا من سادات أغنياء الدنيا كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعروة البالقي والحسن بن علي بن أبي طالب وغيرهم وغيرهم وغيرهم كثير، لكنك عندما تتعب جدا في تحري سيرتهم لا تجد أبدا أن واحدا منهم تخلف عن صلاة الجماعة بل عن تكبيرة الإحرام من أجل أمواله الهائلة، بل لعلك تجد أبدا أن تجد أن واحدا منهم غضب من إخوانه من أجل شيئا من الدنيا، أو أنه عاد فلان من أجل الدنيا، بل تجد صدورهم سليمة يبذلونها في طاعة الله وينفقون يمينا وشمالا. وصدق رسولنا الكريم، وتدبر الحديث العظيم، قال أبو ذر: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. تدبروا معاشر الأحبة الكرام، قال: والله ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تمر علي ثلاث ليالي وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين صلى الله على محمد الذي جاء بكل خير في الدنيا والآخرة. إذا به يقول: يا أبا ذر، إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالله هكذا وهكذا وهكذا، وأشار إلى يمينه وشماله ومن خلفه، وفي رواية في غير الصحيح ومن أمامه، يعني أشار إلى جهاته الأربع، ينفق عن يمينه للفقراء وعن يساره ويعطي من خلفه حتى لا يشعر الذي أمامه بالنفقة، يخفيها إخفاء وأحيانا يظهرها. إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا صلوات ربي وسلامه عليه. إن الحبيب أوصى أحبته بقوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأنا أخاطب أخوان الغرباء: هل الغريب ينافس أهل البلد في بلدهم أن يعيش معهم باحترام وأدب وشكر لإحسانهم إليه ويحيا بينهم حياة الغريب الذي لا بد له أن يرجع إلى وطنه أو أنه يستقر ويأخذ هذا البلد قرارا له؟ لا، كن في الدنيا كأنك غريب، إن لم تكن غريب فأنت عابر سبيل. وما أعظم هذا التشبيه العظيم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. كلنا غرباء، أبناء البلد وغيرهم غرباء. هذه ليست بدار الأولياء، دار الأولياء أعدها ربهم لهم كرامة وإكراما ورفعة، هي الجنان. وأنت في هذه الدار تتزود للبقاء في دار الخلود يا عبد الله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على أهل السوق وهم في السوق التجار على اليمين وعن الشمال، وأمسك بجدي أسك، أي جدي ميت، وإذا به بعيب في أذنيه، أمسك وقال: يا معشر التجار، أيكم يحب أن يكن هذا له بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما يسرنا أنه لنا بشيء، وكيف وهو ميت وهو أسك؟ قال: ما من يريد منكم أن يأخذه بدرهم؟ أتحبون أن يكن لكم؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: والله إن الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فإذا كانت هذه حقيقة الدنيا، والكريم على الله الذي يتأسى بالسادة الكرام قبله برسول الله وإخوانه الصحابة، إذا جاءتهم الدنيا شكروا وآثروا وأنفقوا يمينا وشمالا شكرا لربهم أن أغناهم عن حاجتهم لغيره وجعل حاجة العباد عندهم، فإن من عباد الله هو سعيد في الدنيا والآخرة، جعل حاجة العباد عنده ينفق يمينا وشمالا. وكان ابن عباس يقول: ثلاث لا أستطيع وفاءهم، منهم رجل جعل الله تعالى حاجته عندي لا أستطيع أن أوفيه حقه. فأسأل الله لي ولكم السداد والثبات على كل خير والنجاة من كل سوء وشر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إذا أردنا أن نعلم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه، هذا شيء من ذلك. قال عمر لما رأى ما فتح الله على العباد، قال: والله لقد رأيت رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لقد رأيت رسول الله يظل اليوم يلتوي وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل يا إخواني رديء التمر، وقال السادة العلماء: هو التمر الذي ليس له اسم، ليس تمرا جيدا معروفا عند الناس، التمر السكري أو ما شابه ذلك، لا يجد من الدقل من أرض أنواع التمر ولا شيء ما يملأ في بطنه. وأشرف الخلق على الله، لو شاء ربنا لأجرى الجبال معه ذهبا، ولكنه قال: أرضى أن أجوع يوما وأشبع يوما. بل والله قالت أمنا عائشة فيما صح عنها: ما شبع آل محمد من خبز الشعير قط. سبحان الله، ما شبع آل محمد من خبز الشعير ثلاث أيام متواليات ونحن كم نلقي في صناديق القمامة مما أفاض الله وأنعم وأكرم بما مما يكون به حياة كثيرة لغيرنا. وأيضا صلوات ربي وسلامه عليه كان يربط الحجر على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه في غزوة الأحزاب أنه كان يربط حجرين على بطنه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقالت أمنا عائشة: والله توفي رسول الله وليس في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير. قال العلماء: يعني شيء يسير من الشعير. سبحان رب العالمين جل جلاله. هذه بيوت الحبيب محمد، ينزل عليه ضيف ويقول: يا رسول الله إني مجهود، أي إنه أصابني الجهد وأنا جائع، فيرسل أشرف خلق الله إلى بيوت التسع كلهن يقولن: والله ما عندنا إلا الماء، ليس عندنا إلا الماء. فإذا به ماذا يفعل؟ يريد أن يكرم هذا المجهود. فقال: من يضيف ضيف رسول الله يرحمه الله. وأضاف رجل من الأنصار: كان الحبيب محمد يدخل عليه عمر وإذا به ينام على حصير، أثر الحصير في جنبه الشريف، فينظر عمر رضي الله عنه إلى خزانة رسول الله لا يجد إلا صاعا من شعير، فيبكي وإهاب معلق، يعني جلد معلق، فيبكي عمر ويقول: يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك. فقال: ما لك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله أنت صفوة الله من خلقه، وهذه خزانتك لا أرى شيئا فيها يرد الطرف، وهذا كسرى وقيصر وهم أعداء الله، ومع ذلك هم فيما فيه من النعيم، فادعوا الله يوسع على أمتك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الآخرة لا ثمن كبير. إذا أنفق العبد والله جاءته الدنيا عشرات المرات كلها بتمامها، وأنفق والله ما يساوي شيئا يسيرا من الجنان التي أعدها الله تعالى له. كذلك أيها الأحبة، روى مسلم في صحيحه أن رسول الله خرج في ساعة لم يكن يخرج فيها، فإذا به يرى أبا بكر وعمر. قال: من الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله والله ما أخرجنا إلا الجوع. نريد من أبنائنا أن يتدبروا هذا ليحفظوا نعمة الله عليهم، ويشكروا آلاء ربهم التي أنعمها عليهم، ويكونوا شاكرين، يحفظوا النعمة، لا يأتي بسيارة ثمنها آلاف مؤلفة يبددها سفاهة وجنونا، أو ينفق أموالا في موبايلات لا بد أن يغير هذا التليفون كل عام من الجنون والسفه، وهذا ليس من الدين والعقل. فيا عباد الله، رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخرج جائعا ويلقى أبا بكر وعمر: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ يقولان: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فيقول: أنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا ذاك، انطلقوا بنا إلى بيت فلان. فإذا به يذهب إلى بيت رجل من الأنصار، فإذا به يأتي لهم بعذق فيه تمر ورطب وبسر، فأكلوا وشبعوا. ثم ذهب الأنصاري رضي الله عنه وذبح لهم أيضا، فلما أكلوا قال الحبيب مذكرا لإخوانه وموا حتى تستفيد الأمة كذلك من حياته الكريمة، قال: خرجتم ما أخرجكم إلا الجوع، ولم ترجعوا إلا أصبتم من لحم وتمر ورطب وبسر، فوالله إن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. نعيم. إن كثير من إخواننا يحدثون يقولون: لا نجد للحم طعما ولا نجد للدجاج طعما، وكل يوم إما سمك وإما دجاج وإما لحم، نريد تغييرا. سبحانك ربي لك الحمد كله. فهكذا عباد الله، العبد العاقل يكن إذا أنعم الله عليه شكر ربه وأنفق في سبيل ربه وفي مرضاته ومحبته. فهذا صحابي سعد بن أبي وقاص لما قال يا رسول الله أنا ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، إلى أن قال له إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح في توبة كعب بن مالك لما قال يا رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هكذا الدين يأمرك ألا تثق فيما في يديك بل تثق فيما عند الله، وإذا جاءتك الدنيا لا تفرح بها، وإذا قدر الله بلاء لا تحزن. فهكذا الأيام تمر، يوم يسر العبد فيه ويوم يساء، أهم شيء أن يكون على ما يحب ربه ويرضى. وهكذا قال أبو هريرة رأيت 70 من أهل الصفة ليس للواحد منهم رداء إما إزار وإما هم من أشرف. وأيضا كان أبو هريرة يتلوى من الجوع في مسجد الله حتى يمر عليه إخوانه فيسأله عن آية حتى يتبعه، يقول أتبعني تعال حتى نطعم ونأكل ونشرب. وهذا مصعب بن عمير ذهب إلى الله وكان من سادات أغنياء الدنيا، ولكنه تركها لله رب العالمين ومن أجل الدين لم يترك إلا نمرة إذا غطوا بها رجلاه بدا رأسه، وإذا غطوا به رأسه بدا رجلاه، هكذا رضي الله تعالى عنهم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، وأن يجعلنا من خير عباده ومن سادات أوليائه، وأن يديم نعمه على المسلمين. اللهم أدم نعمك على عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أدم النعم على عبادك أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر وأهلها ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها أمنا وأمانا يا حي يا قيوم. اللهم من أراد بسوء أشغله بنفسه واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وانزع الشيطان من بينهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق الجميع لكل خير واختم لنا بالصالحات يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.